أحسن الله إليكم. يقول السائل: جئت إلى العمرة والاعتكاف بدون علم الكفيل، واتصل بي وقال إنه غير راض، فما حكم العمرة علما بأني لست أعمل عنده ولا أخذ منه راتبا؟ المقصود أن العمرة الصحيحة، العمرة الصحيحة ولا يضر يعني في صحتها، إنما لا يجوز للإنسان أن يخالف الأنظمة أو الشروط التي التزم بها. فإذا التزمت بالشرط مع كفيلك أنك لا تخرج إلا بإذنه فهذا الواجب عليك، وهذا يجري في سائر الأمور أخرى التي يقع من الإنسان فيه، يقع منه ظلم أو تعدي، كغصب مكانا أو غصب ثوبا، فالمحرم يعود إلى ذلك الشيء وهو غصب الثوب غصب المكان. أما نفس العبادة فلم يأتي نهي عنها بل أنت مأمور بها، فهو إن كان هناك إثم فالإثم منفصل منفك، فكما تصح صلاته كذلك عمرته، لكن عليه أن يلتزم بالشرط والعهود والمواثيق التي بينه وبين من واثقه وعهده عليها.